ما حكم سفر المرأة من غير محرم؟ الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا معه. وللأسف ابتلي كثير من الناس اليوم بهذا الأمر، وهو أن زوجته أو أخته أو ابنته أو يسافرن من غير محرم، وبحجة أن الطائرة أمان وأن هناك من يستقبلها وهناك من يودعها. هذا الكلام كله يعني لا يقبل، هذا الكلام أبدا. يبقى سفر، والنبي أخبر عن ذلك. والأمور هذه الإنسان لا يجزم بها. أعرف رحلة كانت من البحرين للكويت، وصار ظرف طار وانزلوا بالدمام في أيام الغبار وغير. وحتى الرحلات الخارجية، كم رحلة برحلة صار فيها نزول اضطراري في غير البلد التي هم ذاهبون إليها. وأذكر من ضمن القصص التي قرأتها أن أحدهم يكون كنت في الطائرة وبجنبي يعني رجل نصراني، فيقول قال لي: كم باقي على هم ذاهبون إلى لندن؟ قلت له: متى نصل لندن؟ قال: بعد ساعة إن شاء الله. قال له: لماذا تقول إن شاء الله؟ طيارة رايحة الحين ستصل لندن، لماذا إن شاء الله؟ قال: لا، لازم الإنسان يقول إن شاء الله. قال: لا، حنا يعني ذاهب الآن وسنزل في لندن، ما في داعي هذا الأمر. قال: كيف؟ شوي ويصير إعلان: ما نستطيع أن نهبط في لندن لوجود اضطرابات أو مدري إيش وكذا، سنضطر إلى الهبوط في باريس. زين، وحنا طيب غير اتجاه الطائرة. فيقول: أنا نسيت الموضوع. فسألت: كم بين باريس؟ ويقول: ساعة ونص إن شاء الله. هذه ما فيها إن شاء الله، هذا مسافة، سرعة مسافة، ما فيها إن شاء الله. لكن القصد، لكن الإنسان لا يضمن أنه يعني الطائرة خرج من الكويت ستصل يقينا إلى المكان الذي ذهبت إليه، هذا ما هو ضروري. ثم الذي يستقبلها، من يقول أنه سيستقبلها؟ من يعلم الغيب؟ وكم من الناس ذهب ولم يستقبل، إما مات، حادث، مسكوه الشرطة، ضيع بنشرة السيارة، خربت، أمور كثيرة وقصص كثيرة جدا تقع في مثل هذه الأمور. ثم كذلك في الطائرة الذي قد يقع من الفساد. فالقصد أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مع لوحدها يعني بدون محرم، ولو كانت مع جماعة، ولو كانت بالطائرة، ولو كان سفرا قصيرا. المهم أنه سفر، فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم.